اللي الربح بياخده هو اللي بيضمن، من ربح هو الذي يضمن. فلو انت اعطيت لي بقرة قلت لي خليها امان عندك وولدت هذه البقرة، البقرة ولدت، فالبقرة وابنها لمن؟ لصاحب لصاحب البقرة. وانا طيب البقرة ماتت مين يضمنها؟ صاحب البقرة. طالما انها ماتت انا ليس لي علاقة بها، جاءت يا صوت ما يقولون ناس يعني ليس بتقصير مني، ليس بتقصير مني، من الذي تحمل؟ طيب انا لما اعطيتك 10000 جنيه وانت قرض وانت اخذت 10000 دخلت المشروع وكتبت مشروع ال 10000 دول، انا قلت لي اعطيني 10000 جنيه سوف افرضها لك بعد عام، سوف افرضها لك بعد ايه؟ بعد عام. واشتغلت في المشروع وكتبت المشروع واصبح ال 10000 مليون، هتعطيني كام؟ وبقيت المليون. يبقى اذا لو 10000 ضاعت منك انت ليه؟ فالضمان هنا الخراج بالضمان. فاذا المقترض يده على المال يده ضمان، يضمنه لو ضاع لو ضاع او حرق او شيء بتقصيري او بغير تقصيري. اما لو انت عندك امانه لو قصرت تضمن، ما قصرتش لا تضمن. فالأجير المشترك هذا أعطيته أنا قماشا وقلت له خذ هذا القماش، خذ حمد الله خذ هذا القماش واصنع لي ثوبا. ثم دخل حرامي سرق، هو أغلق المحل كويس لكن في واحد دخل سرق. الأجير هذا المشترك يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن هو هو أنت أعطيته لك عنده أمانة ليصنع منها ثوبا. ماذا حدث؟ حدث أن الزمن خرج، فيأتي الخياط تعطيه الثوب القماش يقول لك القماش السلام، تروح تصلح عربيتك سيارتك عند الميكانيكي وصار عنده يقول لك الثلاث سرقة، يتحدي من يضمنها؟ أنا. والناس أصبحت يضمنها خربة، فالعلماء قالوا لا نقف هنا، طالما ان الزمن خلبت لن ناخذ بالقاعده هذه بل ناخذ بالمصلحه التي امر بها الشرع ونقول ان الاجير المشترك يضمن سواء قصر او لم يريد لم يقصر. هذا هو الاستحسان، هذا هو الاستحسان، استحسنوا هذا الحكم. ما اتى بحكم عندهم، الحكم هذا هو روح الشريعه ان الانسان ياخذ يخص مصالح، وما عدلوا عن الحكم الاصلي الحكم الاخر اللي هو في الشريعه اللي هو المصالح الا لما خربت الزمن. فهمتم يا اخوانا؟ طيب عاشرا المصلحه المرسله. ما هي المصلحه المرسله؟ واحد يسال يقول ما معنى خراب الزمن؟ انت عارف كلمه خراب؟ يا خرابة أو مكان خرب، هذا يعني فسد. والزمم الضمان يعني الواحد يرضى ان هو يعني يسرق، يعني يسرق المال يكون مستثمر كفايه نفسه قوة اللي هو باعها وقايل هي ما عنده ضمير ذمته فسد. هذا هو خروج من عفين وعفين. ما هي المصلحة المستهدفة؟ إذا عاشرا مصدر آخر من مصادر التشريع وهو المصالح المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس. إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه لأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا فإنه مجتهد. ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين. ما هذا؟ هذا الكلام في أمور سكت عنها الشرع لم يتكلم، لنقول هذا هذا حرام ولا هذا حلال، ما تكلم فيها الشرع. فينظر ينظر المجتهد ينظر في هذه المسألة الشرع لم يتكلم عنها فيقول لو أن هذا تستحقق مصلحة وهذه المصلحة لا ضرر فيها على أحد ولا فيها معاصي يبقى إذن هذه جائزة. يبقى إذن هو حكم بروح الشرع. بس خد بالك من هذا الشيء، الفرق بين المصالح المرسلة